بأنهم سيغلبون الكافرين. ويجاب عن الثاني أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك، فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل ما كان للنبي. أحسنت أحسنت بارك الله. يعني فتضمنت الآية الوعد بالغلبة والأمر بالثبات، هذا خلاصة الكلام، الوعد بالغلبة والأمر بالثبات وعدم الفرار. يعني على هذا الوجه المبين المفصل في الحكم الأول ثم الحكم الثاني. وإذا المسلمون يعني تحققوا بأسباب النصر من صحة الإيمان وصدق الرغبة والإخلاص والصبر، فالله قد وعدهم، وهو تعالى لا يخلف الميعاد. نعم.